الأسئلة مهمة عند بعض الأخوان. نعم الأسئلة إذا كان في مكتوب ولو وإذا لم يكن مكتوب نعم ولو شفوي. نعم يسعى عن كف الثوب من الأسفال. الأسفال هو الإطالة، إطالة الأسفال، إطالة الثوب من أسفل. في الحديث ما أسلم الكبير ففي النار، وأن ينزل الثوب إلى تحت الكعب أو المشلح أو البنطلون ينزل تحت الكعب، هذا هو الإسفال. وجاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة، هذا وعيد شديد لعنهم الكبائر. قال بعض العلماء إنه إذا جره لغير الخيلاء فلا بأس، فلا بأس. والصواب أنه ممنوع، إن جر ثوب ممنوع. إن كان للخيلاء فعليه وعيد الشديد، من جر ثوب خيلاء من ضره، وإن كان لغير الخيلاء فهو ممنوع بالحديث الآخر، ما أسفل من الكعبين ففي النار، رواه البخاري في الصحيح. والمعنى أنها تأكل النار ما تحت الكعب، فلا يجوز للإنسان أن يترك الثوبة أو البنطلون أو المشلح ينزل تحت الكعب، ما أسفل من الكعبين ففي النار. قال بعضهم كان أيضا يكون الإسفال في الأكمام إذا زالت، ويكون في العمامة إذا طالت، يكون في العمامة وفي الأكمام وفي الإزار أسفل. والصواب من قول العلماء أن الإسفال ممنوع سواء لخير لغير خيلاء أو الخيلاء. وأما قول بعض العلماء أنه إذا كان الخيلاء ممنوع وإذا كان الغير خيلاء فلا بأس، هذا قول مرجوح، لأن لغير الخيلاء فيها الوعيد الحديث البخاري، ما أسفل من الكبين ففي النار. نعم الملتزم هو ما بين الركن الحجر الأسود والباب الثم والثم. جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يلتزم هذا الملتزم، وأنه يلصق صدره وذراعيه بعد الطواف أو عند الوداع ويدعو. وذهب إلى هذا بعض العلماء، وبعض العلماء لم يرى هذا، فهذا من فعل ابن عباس الملتزم. والواجب هو طواف الوداع في الحج أو طواف الوداع في العمرة مستحب، هذا هو وصلاة ركعتي خلف المقام. أما الالتزام فهذا إن دعا فالحمد لله، وإن ترك فلا حرج، فالأمر في هذا واسع. من العلماء من رأى مشروعا ومنهم من لم يره. نعم يسأل يقول هل يسمع الأموات كلام الأحياء؟ لا، الأصل أن الميت ما يسمع، انتهى معنا. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمد، وقال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت انقطع أمره وانقطع عن الدنيا، لا يسمع ولا يعلم أحوال الناس. ولكن استثنى من هذا ما جاءت السنة باستثنائه، كما جاء في الحديث إن الميت يسمع قرع نعال المودعين، إذا وضع في قبر ردت إليه روحه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن الميت إذا حمل إن كانت صالحة قالت الجنازة قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وكذلك أيضا الكفار الذين قتلوا في غزوة بدر سحبوا وألقوا في بئر هناك، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على سفير القبر وقال يا فلان، جعلهم لديهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان صدقا، إني وجدت ما وعدنا ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة يا رسول الله ما تكلموا من ناس هلك جيفوا. فقال عليه السلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. هذا مستثنى، وما عدا ذلك فالأصل أن الميت لا يسمع ولا يدري عن أحوال أهل الدنيا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته، وأنه يستبشر بصالحها ويستغفر لمسيئها، وهذا حديث ضعيف لا يصح، ويدل على عدم صحته ما ثبت في صحيح البخاري وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يقف على الحوض فيأتي ويرد عليه الناس فيداد أقوام فيراد أقوام يمنعون من الورد على الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي يا ربي أصحابي أصحابي وفي لفظ صيحابي وصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم ما زالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم فقل وإنك لا تدري لا تدري لو كان يدري فقل إنك لا تدري فلو كان يعلم أعمالهم صار يدري والله تعالى في هذا الحديث الصحيح قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره ما يعلم الميت خلاص انتهى ما يعلم أحوال الناس نعم أحسن الله عليكم شيخ ساعة الشيعة نعم سعيدة كانت تابعة إذا اتصلت الصفوف فكل الصفوف حتى ولو كان في الشارع الحكم واحد والصلاة مضاعفة إذا اتصلت الصفوف أما إذا اتصلت الصفوف فالحكم المسجد ما كان داخل سور المسجد نعم أحسن الله إليكم الشيخ يقول السائل ما حكم لبس السوارة في اليد للشباب للزينة السوارة في اليد للشباب للزينة لا يجوز السوار للشباب لأن السوار هذا من لبس النساء هذا من الحلي التي تتحلى به المرأة المرأة تتحلى بالسوار في يديها وبالخواتم في أصابعها وكذا بالقرط في أذنيها وفي حلقها هذه المرأة أما الرجل ما يلبس السوار السوار ما يلبس الرجل السوار زينة والزينة خاصة من النساء قالت أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ينشأ ربه في الحلية هذه حلية والحلية خاصة بالنساء الرجل يلبس السوار نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم لبس السوارة التي تلبس لعلاج الضغط والسكري ما أدري هذا يقال لكن هل هو صحيح أنها علاج أنا أذكر أن الأطباء نفوا هذا قال هذا ليس بصحيح ما السوار ما الضغط السوار الضغط يحتاج إلى علاج ما هو يحتاج إلى سوار السوار ما لو كان سوار كان الناس يضعون سوار ولا يتعالجون الضغط والسكر هذا يحتاج إلى علاج ما يكفي فيه لبس السوار فلا أظن أنه ينفع من هذا وإذا كان لم ينفع فلا يجوز لبسه نعم أحسن الله إليكم أقول السائل يخرج أهل السنة والجماعة الجهمية من الفرق 73 فما وجه تخصيصهم بهذا الإخراج مع أنهم يشتركون مع غيرهم في نفي الصفات نعم لأن الجهمية يخرجون من 73 فرقة لأنهم نفوا وجود الرب أفهموا الأسماء والصفات جميعا شاركوا لكن زادوا المعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء والأشاعرة أثبتوا الأسماء والسبع صفات أو 20 صفة أو 40 صفة أما الجميع نفوا الأسماء والصفات كلها وإذا نفيت الأسماء والصفات نفي وجود الشيء فهم يقولون ليس الله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة وليس فوق السماوات وليس متصل بالخلق ولا منفصل عنهم ولا يصفه بأي صفة ليس له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقدر ولا يسمع ولا نصف بأي صفة وش يكون عدم هذا العدم كل شيء موجود حتى الجماد لا بد له أن تصف بشيء الجماد هذا الماصة لها طول لها عرض لها عمق فإذا قلت عندي ماصة الآن لكن أصف بأي صفة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليس داخل السماوات وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض وليست من زجاج ولا من خشب ولا عصر وبيع الصفة وش تكون هذا العدم ولهذا قال العلماء إن الجهمية الآن كلامهم يدور على أنه ليس فوق العرش إله كان رب ولهذا قال بعض العلماء إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لخبثة الجهمية ولهذا أخرجهم العلماء من 72 فرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أخرجوا العلماء الجهمية، وكذلك أخرجوا القدرية الأولى الذي نفوا العلم. القدرية اللي خرج في عهد الصحابة قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع وصول الجهل، أخرجوهم. وكذلك الرافضة، هؤلاء أخرجوهم من إيش؟ من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما حكم تعليق القرآن على الجدار أو غيره لدفع الضرر؟ إذا كان بهذا صار تميمة، صار من التمائم. حتى مصحف، إذا وضعت مصحف لدفع العين أو دفع الضرر، سواء وضعته في السيارة أو في البيت، بهذا الاعتقاد صار تميمة، صار من التمائم. جعلت المصحف كله تميمة. المصحف ما أنزل للتمائم، المصحف يقرأ ويتلى ويتدبر ويعمل به، ما هو يوضع تمائم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأموات تعرض عليهم أعمال أبنائهم في قبورهم، فإن كانت صالحة فرحوا بذلك؟ نعم، هذا لا يصح كما سبق، لا يصح، هذا لا يصح حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه تعرض لأعمال أمته فيستبشروا بحسنها ويسألوا المسيئة، لكن لا يصح. ويدل على كما سبق الحديث أنه قال لها يوم القيامة: إنك لا تدري. لا يدري، ما معنى لا يدري؟ لا يعلم. لو كان تعرض يعمله مصر يدري. إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير بعدي. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير، وهل التصوير الفوتوغرافي حكمه حكم التصوير بالفيديو؟ التصوير النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه، قال: لعن الله المصور، وقال: كل مصور في النار، وقال: من صور صورة كله فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وقال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذي الله يظهرون بخلق الله. أما الصور الفوتوغرافية فالعلماء المعاصرين منهم من رأى أنها ليست صورة وإنما هي عكس، وإنما الصورة هو ما يصور الإنسان ويرسمه بالقلم أو بيده. ومن العلماء من قال أنها صورة، ومن سماعة الشيخ عبد المعز رحمه الله يرى أنها صورة وأنها من الصور. ولما سئل وقيل له إنها ليست بصورة، ما قال هذه مكابرة وهذا مسجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قطع صيام القضاء؟ لا يجوز للإنسان أن يفطر في اليوم الواجب الذي يعني قضاء، سواء قضاء أو نذر أو كفارة، إلا من عذر، أن يكون مريض، مثل ما يفطر في رمضان، المريض يفطر في رمضان. وكذلك في صيام القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، فإن أفطر فإنه يأثم وعليه قضاء اليوم، عليه التوبة والاستغفار. أما صيام النفل فلا بأس، صوم الاثنين والخميس تطوع حب أن يفطر فلا بأس، فليس عليه إثم، ولكن الأفضل إتمامه. وقد يكون مستحب كما إذا دعي إلى طعام أو دعا وصار صاحب الطعام يشق عليه ويسره أن يفطر فيفطر. قال كما العلم الأفضل في هذه الحالة أن يفطر. نعم. وإن استمر في صومه واعتذر من أخيه وطلب منها أن يسمح له وسمح له فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء ليلة المعراج، أريد وصفا لحياة البرزخ للأنبياء. يقول: أريد وصفا لحياة البرزخ للأنبياء. وكذلك أيضا أن رآهم في السماوات، السماء الأولى رأى آدم، السماء الثانية رأى يحيى وزكريا وعيسى ابن الخالة، وفي الثالثة رأى إدريس، في الرابعة رأى يوسف، وفي الخامسة رأى هارون، وفي السادسة رأى موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم. كيف رآهم؟ قال العلماء: رآهم وهم مدفونون، مدفون في الأرض، أليس كذلك؟ إلا عيسى. وكذلك أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء لما أسري به على البراق مع جبريل، مر على قبر موسى فرآه قائما يصلي في قبره، ثم لما عرج إلى السماء رأى موسى في السماء الثالثة، كيف ذلك؟ العلماء الروح، الروح تأخذ شكل إيش؟ شكل الجسد، والروح سريعة الطيران، سريعة الطيران، فهو في الأرض وبسرعة صعدت إلى السماء. فكذلك الأنبياء جمعوا له وصلى بهم، الروح تأخذ شكل الجسد. ويدل على ذلك أيضا في الحديث الصحيح، إذا مات المؤمن الآن الشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصيطين الخضر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشهداء إن روح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة وتلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحها تتنعم وحدها بواسطة تأخذ شكل طائر، كما في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، لا صلة، تعذب الروح وتنعم في القبر، متصلة بالجسد ومنفصلة. فالمؤمن فالشهيد لما بذل أغلى ما يملك وهي نفسه التي بين جنبيه حتى وأتلف جسده لله، عوض الله روحه جسدا آخر تتنعم به، فكانت روح الشيء تتنعم بواسطة حواصلتين الخضر في الجنة. فأما المؤمن غير الشهيد روحه تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر، فتكون تنعم الشهيد أكمل من تنعم غير الشهيد. فلا غرابة يعني الروح تأخذ شكل جسد، كذلك في السماوات راهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما جمعوا لهنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة ذهبت من المدينة للعمرة ثم حاضت قبل الطواف، كيف تفعل مع أنها ستسافر إلى بلدها قبل انتهاء الحيض؟ لا بد أن تجلس حتى تطهر، هي تعلم على كيف تحرم وهي تعلم العادة، إذا أخطأت لا بد أن تجلس معها وليها. نعم. وإذا كانت جانب من المدى ولا يمكن أن ترجع عليه، إن شاء الله تجد من نفسها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الجمع بين نيتين كالاغتسال للجمعة وغسل الجنابة بغسل واحد؟ نعم، إذا كانت على الجنابة يغتسل بنية الجنابة وتكفي عن غسل الجمعة يتدخلان، وحتى ولو اغتسل بنية الجمعة يرتفع الحدث الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نويت أن أعتمر هدية لأحد الأحياء، هل يجب علي أن أخبره بهذه العمرة أم لا؟ الصواب أنه لا يعتمر على الحي، الحي لا يعتمر، لا يعتمر إلا على الميت أو العاجز، وكذلك الحج، لأن المرأة الخثعمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن فرضت الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يتبع الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج على أبيك. وكذلك العمرة، عن الميت أو عن العاجز، أما الصحيح الحي فإنه يحج بنفسه ويعتمر، هذا هو الصواب، وإن كان قال بعض العلماء خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ترك الصلاة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم؟ عقوق الوالدين وقطيعة الرحم هذا من الكبائر، أما ترك الصلاة فإن كان تركها جحدا جاحدا لوجوبها فهذا مرتد، وكذلك إذا ترك كسرا وتهاونا، في أصح قول العلماء وهو الذي أفتى به الصحابة، ونقل عبد الله بن شقيق العقيل التابعي إجماع الصحابة على كفره، قال: ما كان أصحاب الصحابة يرون الشيء ترك كفر غير الصلاة، الصلاة لها أهمية ولها ميزة، الله تعالى فرضها في السماء، وخلاف الزكاة الصوم فرض في الأرض، ثم فرضت في أول الأمر 50 صلاة وخفت 5 صلوات فيتجدد العلاقة والصلة والرابطة بين العبد ومن ربه. فالتي يترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يكون مسلم ما يصلي؟ ليس له صلة في ربه، قطع الصلة بينه وبين ربه، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان بقول القول الثاني المتأخرين أنه يكون كفر كفر أصغر لا يكفر إلا إذا جحدها. نعم. سأل الله عليكم، يقول السائل هل المسعر من أسماء الله؟ هذا الحديث أن الله هو قابض لكنها من الأسماء المزدوجة، المعطي المانع، النافع والضار، ما يفصل أحد من الآخر، ما يقال إن الله من أسماء الضار، قال النافع والضار، ولا يقال عن المانع المعطي المانع، المسعر القابض الخافض الرافع، الخافض الرافع. نعم. سأل الله عليكم، يقول السائل هل طلب الدعاء من الميت أن يسأل الله حاجتنا من الشرك الأكبر أو أنه بدعة؟ الظاهر أنه شرك، وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام والجماعة إلى أنه بدعة، قال أنه ما دعا غير الله، ما دعا، وإنما سأله أن يدعو له. والصواب أنه لا يجوز، لا يجوز على كل حال، لكن هل هو شرك أو بدعة؟ هذا قبل أنه شرك، يعني داخل في دعاء غير الله. نعم. أسأل الله إليكم، يقول السائل في الحديث إن من مات وهو يلبي كفن في ثوبه، ما حكم من استعار إحراما ومات به؟ استعار إحرام ومات به يكفن فيه ويعوض صاحبه من أعاره، يعوض إذا كان تركة يعوض عنه، وإذا يكون تركة و تبرع بعض الناس بتعويضه فكذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل أريد تفسيرا وجيزا لقول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفرون الله ويتوبون إلى الله ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم فيغفر الله لهم، أما بعد وفاته فلا. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم لما أجدبوا ما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره، كانوا إذا أجدبوا أصابهم جذب القحط يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله هلكت الأنعام، هلكت السبل، انقطع السبل، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويمطروا. فلما مات عليه الصلاة والسلام ما أتوا إلى قبره، استسقى بالعباس عم النبي، فكان عمر يقول اللهم إن كنا إذا جذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله، فيقوم عباس فادعو الله وهم مؤمنون، وهم مؤمنون. فدل على هذه الآية إنما هي في حياته، إذا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله فوجدوا الله توابا رحيما في حياته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل امرأة حملت وبعد شهر ونصف من الحمل أسقطت في اليوم الثالث من رمضان، هل تفطر أم تصوم؟ كم مضى عليها؟ 3 أيام من رمضان. ها؟ في اليوم الثالث من رمضان. إذا كم مدة الحمل؟ شهور؟ شهر ونص. إذا شهر ونص ما نفخت في الروح هذا ما يعتبر حمل، إنما يعتبر دم فساد، تحفظ وتنجم وتم صوبها، إلا إذا أسقطت ما تبين في خلق الإنسان، يسقط تبعا في يد أو أصبع أو رأس أو رجل، وهذا في الغالب يكون بعد 14. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل الإنسان محاسب على وسوسة النفس ووسوسة الشيطان وكيف التخلص منها؟ إذا كان إراده عزيمة يحاسب عليه، أما الوساوس الخواطر فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما تكلم وتعمل به، فإذا تكلم به أو عمل به أو صار الوسواس إرادة وعزيمة، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما ما دام وسوسة فقط لا يصل حد الإرادة والعزيمة ولا تكلم ولا عمله فلا. فداخل في الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل يقول الطحاوي والله يغضب ويرضى، السؤال هل إذا رضي الله عن عبده لم يغضب عليه؟ نعم، إذا رضي الله الله يرضى عن عبده فإذا عصى فضله. غضب من الصفات الفعلية، قال يرضى عن المطيع ويغضب عن العاصي. نعم. يقول ويقول أيضا بما تنصحون به من الكتب في الأسماء والصفات. إيش؟ بما تنصحون من كتب في الأسماء والصفات. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والأئمة وصنف الشيبة وغيرهم من العلماء، وكتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة لابن عبد الله، كتاب السنة للبربهاري، السنة الطبراني وغيرهم. نعم. كتب الشيخ الإسلام الحموية والتدمرية كلها. نعم. والعقيدة الواسطية كلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الإقامة في دار كفر للمسلمين، هل يجوز؟ إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فلا يجوز، فيجب عليه أن يهاجر إذا كان مستطيعا، أم إذا كان لا يستطيع إظهار دينه يجب عليه الهجرة وليس الإقامة إذا استطاع. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن الله واسعة فتهاجروا فيها، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. السؤال الأخير يقول هل ثبت أن حول الكعبة 360 صنما؟ نعم، هل ثبت فيه لما فتحت مكة فيها الأصنام وجاء النبي يطعنها وهي تتساقط على وجوهها، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع والصحيح وصلى الله. الأسئلة تكون الأسئلة. نعم، السؤال إن رأينا الأسئلة في الصباح كثيرة. نعم نعم تفضل هيك تجلس وانجع سلسلة. نعم، هذه مسألة تتعلق بك بوالدك وتحتاج نصيحة، ما تحتاج نصيحة، تحتاج نصيحة، تحتاج إلى يعني في تكون فيما بينك والآن وبعض الأقارب وتتنصحون. نعم نعم. يسأل عن من يستغيث بأصحاب القبور ويذبح لها، هذا مشرك، هذا فعل الشرك، إذا استغاث بغير الله وذبح لغير الله فهو مشرك، إذا كان يعيش بين المسلمين هو مشرك، وحتى لو كما يعيش بين المسلمين عمله شرك لكن أمره إلى الله إذا كما بلغت الدعوة، لكن عايش في المجاهيل ولا بلغت الدعوة هذا أمره إلى الله لكن عمله شرك، أما إذا كان يعيش بين المشركين بين المسلمين فلا يعذر بعد بلوغ القرآن وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به من بلغ، من بلغه القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا فعل الشرك بعد بعثة الرسول فلا يعذر. نعم نعم. ها على كل حال كان إذا كلبس عليه وغبي عليه الأمر ولم يتبين له الأمر هذا قد يكون لابد من إيش؟ من إقامة الحجة عليه. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل هل لبس الساعة من الحديد للرجال من الحلي؟ لا، ليس من الحلي، هو ليس مراد تحلي، المراد بها يعني مراد بها معرفة الوقت، ليس مراد التحلي، تحلي مثل الأسورة ومثل الخواتم تتحلى بها المرأة تسيم لزوجها من الذهب والفضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هذه أخت لها ابن ملحد من زوجها الأول وتسأل عن كيفية التعامل معه وكيفية تعامل زوجها الثاني معه. إيش هذه امرأة؟ هذه امرأة لها ابن ملحد من زوجها الأول. من زوجها الأول؟ وتسأل عن كيفية التعامل معه وكيفية تعامل زوجها الثاني معه وأبنائها الصغار علما أنه يسكن معها. لا يسكن معهم، يبعدونه ما دام منه ملحد، نسأل الله العافية، ولا مشرك يعلم أنه مشرك ولا يصلي، لا يسكن معه، يبلغوا يرفعون عنه، يبلغون ولاة الأمور، يبلغ عنه، يبلغ الإمارة إذا كان في البلد، وإذا كان في بلد آخر يبتعدون عنه، المقصود أنه لا يساكنونه ما دام على هذه الحال، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو توضيحا في مسألة العذر بالجهل. مثل ما سبق الجاهل له أحوال، جاهل يستطيع أن يسأل ولكنه متساهل ما سأل ويستطيع أن يسأل، هذا لا يعذر. وفي جاهل يريد الحق وبحث ولم يجد ولا استطاع، يريد الحق هذا معذور. وفي جاهل لا يريد الحق، وهو نوعان، نوع لا يريد الحق لكن لو أراد الحق لوجده، هذا غير معذور. والثاني جاهل لا يريد الحق ولا أراد الحق لم يجده، هذا غير معذور. صار كم حال الآن؟ جاهل لا يريد الحق ولا أراده لوجده، هذا غير معذور. جاهل لا يريد الحق ولا أراده لم يجده، هذا غير معذور أيضا لأنه ما أراد الحق. جاهل يريد الحق وبحث عنه ولم يستطع، هذا معذور. جاهل متساهل لم يسأل ولو سأل لوجد، هذا غير معذور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إخراج المصحف من المسجد إلى مركز التحفيظ علما أنهما في سور واحد؟ مركز إذا كان تابع المسجد فلا بأس، المصحف موقوف على المسجد فلا يخرج من المسجد، يقرأ فيه في المسجد. المركز كان مركز خارج المسجد، المركز كله مصاحف خاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا تقام المزارات للأضرحة والذبح وغير ذلك ويكثر تعليق التمائم، فهل يقال عن هؤلاء أنهم مشركون؟ نعم، مثل ما سبق الجواب كما سبق، إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن فلا يعذر، وإذا كان في مجاهيل عاش في مجاهيل ما سمع القرآن ولا سمع فهذا أمره الله، يكون حكم أهل الفترات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قتل نبي الله موسى للرجل هل يدل على عدم عصمة الأنبياء من الكبائر؟ هذا قبل النبوة، وكان شابا قبل أن يذهب، هذا قبل النبوة. قال الله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإن غفور رحيم، قال ربي إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله له، هذا قبل النبوة، ما وقع منه بعد النبوة. النبي بعد النبوة معصوم من الكبائر ومعصوم من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس القلادة للزينة فقط دون اعتقاد شيء؟ الرجل ما يلبس القلادة، الزينة كل المرأة. قال تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في خصام أربعة، تشبه لعن الله مشبهين من الرجال بالنساء، يلبس قلادة هو رجل وقلادة للنساء، النساء تتجمل. نعم. فلا يجوز للرجل يتشبه بالمرأة، يلبس قلادة ويلبس سوار ويلبس خواتم ويلبس قرط في أذنيه، هذا تشبه ما يجوز. نعم. هذه من خصال النساء. أو قال تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في خصام ربي، كما أن المرأة تشبه بالرجل، تلبس ثوب أبيض وتلبس غترة وتلبس مشلح وتمشي، هذا تشبه بالنساء بالرجال. لا، في الحديث عن الله مشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. هذا الرجل يلبس قلادة ورجل لما يلبس قلادة؟ للتحلي، هذا للمرأة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هو اللي يحتاج المرأة، تحتاج التيمم لزوجها، أما الرجل فهو جمله الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسعى الصفا والمروة في المسجد الحرام من المسجد الحرام علما أنه يسمح للمرأة الحائض السعي ولا يسمح لها بالطواف، فهل إذا صلى في المسعى يعد أنه قد صلى في المسجد الحرام؟ نعم، المسعى الفتوى لأنه خارج أصله ليس من المسجد، ولكن إذا أقيمت الصلاة واتصلت السفور وصلى في المسعى فهو تابع، كما أنه إذا امتنع المسجد وصلى في الشوارع فيكون تابع وله الأجر كامل. والأصل ولهذا الأصل من السعي، نعم، مع ليس من المسجد، ولهذا المرأة الحائض لها أن تطوف، لها أن تسعى وهي حائض. نعم، وليس لها أن تمكث في المسجد. نعم. لكن إذا اتصلت الصفوف ولو كان خارج المسجد فحكم من صلى في المسعى أو صلى خارج المسجد وصوم متصلة حكم من صلى في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط في إقامة الحجة فهمها أم لا؟ ها؟ اشترط بلوغها، اشترط بلوغ الحجة يبلغها ويعلم أن هذا الدليل أو هذا، ولست نفهمها كما يفهمها المؤمنون. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. أخبر الله أن الكفار أنهم يسمعون الأدلة، يسمعون النصوص ولا يفهمونها، فشبههم بمن إيش؟ شبههم بالراعي الذي ينعق للغنم. الراعي لما ينعق للغنم ماذا تفهم بالغنم منه؟ تسمع الصوت لكن ما تفهم. فكذلك الكفار، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. ماذا قامت عليهم الحجة؟ إذا بلغه الدليل وفهم أن هذا الدليل هذه المسألة يكفي هذا، ولا يستطيع أن يفهمها كما يفهمها المؤمنون، لكن لابد يعلم من هذا الدليل في هذه المسألة، يبلغ هذا الدليل لهذه المسألة، وأن هذه المسألة دليلها كذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما معنى الآية؟ يعني الجمع بين الأختين لا يجوز، سواء كان الأختين من النسب أو من الرضاع أو غيره، سواء من يعني من النسب أو من الرضاع أو بالصف. قوله إلا ما سلف إلا ما مضى، إلا ما مضى قبل التحريم، إلا ما مضى. قال تعالى: ولا أن تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا قد مضى في الجاهلية قبل نزول التحريم. قبل نعم ما مضى، لكن مضى جمع بين الأختين قبل أن تنزل الآية قبل التشريع هذا معفو عنه، لكن بعد التحريم بعد نزول النص هذا ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله تعالى يكفل هذا الشيء الذي تعلق به، ومن وكل إليه فهو هالك، يعني تعلق بخيط الله تعالى يكفل هذا الخيط، يكفل هذا الخيط يعني فلا يسر أموره، يجعله موكول إلى هذا الخيط فيهلك، الخيط جمال ما يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من اعتقد أن الطاقة الكونية تعالج الإنسان مثل طاقة الكواكب كالشمس والأرض؟ إيش؟ من اعتقد أن الطاقة الكونية تعالج الإنسان؟ طاقة كونية، طاقة كونية مثل الشمس والقمر. نعم. وهو مسلم يعتقد أنها تعالج المريض بدل الرقية الشرعية. إيش تعالج المريض بدل الرقية الشرعية؟ كيف الطاقة الكونية؟ الطاقة الكونية تعالج المريض، كيف هذا؟ غير مفهوم هذا، كيف يعالجه؟ شو يقول معناته؟ لكن من اللي يعملها الطاقة هذه؟ هو نفسه ما يعمل شيء؟ ما أدري هذا، من جاءت هذه الرموز هذه؟ من أين جاءت؟ من الغرب؟ من كفر؟ خلاص يكفي هذا في فسادها، ها؟ صلى الله عليه. ها نعم خلاص إذا ظهر حكمه كل ما جاء من كهنة المشعوذين هذا باطل. نعم صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما صحة قبول الدعاء عند الملتزم؟ ها ما صحة قبول الدعاء عند الملتزم؟ سبق السؤال هذا جاء في الصباح، قلنا أن الملتزم جاء عن ابن عباس أنه يشرع للإنسان في بعد طواف الوداع، الملتزم هو ما بين الركن الحجر الأسود والباب، يلصق صدره وذراعيه ويرفع يديه ويدعو، هذا يعني ابن عباس، وأخذ ببعض العلماء وبعض العلماء لم يأخذ به، فالأمر في هذا واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أفضل الأعمال والقرب التي تفعل في الروضة الشريفة؟ ما أفعل أفضل الأعمال والقرب التي تفعل في الروضة الشريفة؟ لا أعلم شيئا يفعل. قال بعض العلماء استحب أن يصلي في ركعتين أو كذا، وآخر منهم قالوا لا يستحب، ما في دليل، النبي أخبر أنه روض من الجنة، لكن ما قال صلوا في ركعتين، والعلماء الناس يعني يصلوا في الروضة حسن، أما يفعل أعمال أخرى قراءة القرآن أو صدقة لا أعلم لهذا أصل. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الفندق بمكة؟ ها؟ ما حكم الصلاة في الفندق بمكة واعتبار ذلك أنه صلى في الحرم. إذا كان يشاهد المصلين والصور متصلة هذا في فتوى من اللجنة الدائمة، أما إذا كان هناك ساحات في فارغة هذا في خلاف العلم، من منعه ومنهم من أجازه إذا رأى المأمومين وسمع الصوت. وعلى كل شيء لاحظ المسلم ألا يصلي في الفندق إذا كانت الساحات يعني فارغة، نعم، وإنما ينزل يصلي في المسجد الحرام. نعم. سأل الله عليكم، يقول السائل: ابنتي عمرها 2.5 سنة، هل يجوز لي أن أحلق شعرها لأنه ضعيف لكي يقوى وينمو؟ لا، المرأة ما يحلق شعرها، ولهذا المولود إذا كان ذكر بعد 7 سنين يحلق رأسه ويصدق بوزنه ذهبا، أما الأنثى فلا، الأنثى لا يحلق شعرها يبقى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من أخذ شوطا من الطواف هل يكبر ويشير إلى الحجر؟ نعم. من أخذ شوطا من الطواف هل يكبر ويشير إلى الحجر؟ شوط واحد فقط ما يشرع، لا يشرع الشوط الواحد، الطواف لابد يكون 7 أشواط، لا يتطوف بشوط ولا شوطين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، لابد يكون 7 وصل ركعتين على المقام، وإذا أخذ الحجر يكبر في كل شوط. نعم. فيها خلاف المسافر، يقول المدة التي تخص فيها في أحكام السفر، إذا سافر من بلده إلى بلد آخر فما المدة؟ قال بعض العلماء مدة 20 يوما، لأن لم يقام في تبوك 20 يوما، قال بعضهم 19 يوما، لأن لم يقام في يوم 19، قال بعضهم 3 أيام، قال بعضهم 3 أيام، قال بعضهم 12 يوم، اختلف فيه 20 قول، ولكن أرجح الأقوال بعد ذلك جمهور أهل العلم أنه إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقض أحكام السفر وهو فريضة، لأن الأصل في المسافر أنه يرحل ويضعن، وسفني 4 أيام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم في حجة الوداع إلى مكة في اليوم 4 من الحجة، وانتقل إلى منى في اليوم 8، فسأل علماء هذه 4 أيام لأن هي المدة التي قرر النبي فيها البقاء، أما بقاء في مكة 9 يوما هذا أقام تثبيت قواعد التوحيد وهذه قواعد الشرك، وكذلك في تبوك، لكن المدة التي أجمع على الإقامة فيها هي 4 أيام، هذا ذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء دليلهم أمران: الأمر الأول أن المسافر هو الذي يرحل ويضعن، والأمر الثاني سفر 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المدة التي أجمع على الإقامة فيها ما في إشكال، لما جاء من 4 أجمع على أنه سيقيم إلى يوم 8، فلهذا ذهب العلماء إلى هذا، وهو الذي أفتى به جمهور أهل العلم، هو الذي عليه الفتوى الآن. نعم. وذهب شهر السام وجماعة إلى أنه لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده. تعتقد إيش؟ لا ما. هذا يسأل يقول امرأة أخذ حجر من حجر مكة للتيمم عليه في بلده، هذا باطل. التيمم التراب إذا كان ما تصعد على وجه الأرض، ما هو يأخذ حجر ينقل. نعم. عليه أن ترمي هذا الحجر وتتيمم بما صعد على وزيره، تتيمم بالتراب المجاف وتراب الحرف والزر، فإذا تدفع على ما في غبار ولا تأخذ الحجر، عليه أن تلقي هذا الحجر. نعم. الله أعلم، يرجع، لكن ينبغي أن نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا. سأل الله عليكم، يقول السائل: ما حدود قص المرأة بشعرها؟ ما إيش حدود قص المرأة شعره؟ الأصل الشعر جمع المرأة فلا قص، لكن لو كان فيه لو أثقل عليها وخفت منه مثل ما فعل بعض أمهات المؤمنين فلا بأس، لكن الأصل أن الشعر المرأة جمال فلا يؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، يقول السائل: ما حكم من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من سب الله أو سب الرسول أو سب دينه سواء ردة على الإسلام، أعوذ بالله، ردة. ولهذا هو قال جمع من العلم بأنه لا يستتاب، من سب الله أو سب الرسول لا يستتاب، بمعنى أنه لا بد أن يقام عليه الحد، بخلاف لأنه كفر غليظ. قال: من سب الله أو سب الرسول أو تكررت ردته، فإن هذا عند جمع المحقق من العلم لا يستتاب، بمعنى أنه يقام على حد ويقتل. ولو ادعى التوبة ما تقبل منه في الدنيا حتى لا تجر الناس على هذا الكفر الغليظ. أما فيما بينه وبين الله فهذا إن كان صادقا في توبته فالله يقبل توبة الصادقين، وإن كان كاذبا فلا يقبل كاذبا، لكن في الدنيا ما يقبل توبته، لا بد من إقامة الحد حتى لا تجر الناس على الكفر على هذا الكفر الغليظ. ولهذا ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وبين أن شاتم الرسول لا يعفى عنه في الدنيا ولو ادعى التوبة، لأن كفره غليظ لا بد من إقامة الحد. أما فيما بينه وبين الله فالله تعالى يقبل توبة الصادقين، إن كان صادقا فالله يقبل توبته، لكن في الدنيا لا بد أن نقيم عليه الحد، تقام عليه الحد. فسب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام هذا من الكفر الغليظ، وكذلك من تكررت ردته، نسأل الله السلامة. وبعض العلماء يرى أنه يستتاب فإن تاب، وإلا قتل من قبل ولاة الأمور، يعني من قبل الناس ما يقيمون الحد، يقيمون الحد ولاة الأمور، يعني ليس المراد أن الواحد ما قتل أن كل واحد يسمع الواحد يتكلم يكون رح يقتله، وليس كل مسألة فوضى، لا، اللي يستتيب ولي الأمر الحاكم الشرعي رفع به المحكمة، والحاكم الشرعي اللي يستتيبه وهو الذي يحكم عليه بالردة. أما أنت إنسان عاد بيدك النصيحة، ما تقتل أحد، بيدك ما بيدك إلا النصيحة، بيدك النصيحة أو ترى إلى ولاة الأمور، والذي يقيم الحدود هو ولاة الأمور، لأنه لو كان كل واحد لو كان كل واحد هو يقوم الحد كما سمع فوضى، كل ما نبغى شخص قال أنا سمعت يسر أنا سمعت هذا فعل كفر يقتل ويقول هذا فعل كفر سنة مسألة فوضى، لا، هذا الحدود إلى ولاة الأمر، إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم الشرعية، الحاكم الشرعي القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صح عن بعض السلف أنه قال أرجى آية في كتاب الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا؟ هل صح عن بعض السلف أنه قال أرجى آية في كتاب الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ ما أذكر هذا، لكن في آية الزمر هي فيها يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا فيها الرجاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أنها الآية في التائبين، هذه الآية في التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله عمم وأطلق، فدل على أنها في التائبين. وأما آية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون، هذه في غير التائبين، هذه في غير التائبين، فالشرك لا يغفر وما دون الشرك تحت المشيئة، أما التائب يغفر له كل شيء حتى الشرك إذا مات قبل الموت، فمات إذا تاب قبل الموت كل شيء يغفر، ما في شيء ما يغفر أبدا. إذا وجدت شروط التوبة يعني أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم جازم على لا عود لها ورد المظلمة إلى أهلها وكان قبل الموت قبل طلوع الشمس مغربها وقبل نزول العذاب، فإن التوبة مقبولة من كل أحد. الرجل الذي قتل 99 نفسا أو قتل 100 نفس التوبة بابه مفتوح أمامه، معروف الحديث الصحيح الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راهب عابد فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال أعوذ بالله، 99 نفس لك توبة ما لك توبة، فقتل وكما به المئة. هذه عقوبة عاجلة لأنه هذا ما هو عالم، هذا جاهل عابد، هذه عقوبة عاجلة، أفتاه بفتوى باطلة فقتله وكمه به المعنى، هذا فيه التحذير من الفتوى بغير علم. ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على عالم المرة الثانية فقال أنه قتل 100 نفس فهل لهم توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينكم من التوبة؟ ما حد يمنعك من التوبة، تمتوبة النصوح، ولكن الأرض التي فيها أرض سوء ابتعد عن هذه الأرض وهاجر إلى البلد الفلانية فيها أهل الخير تكون معهم، وأما هذه الأرض أو سوء قرناء السوء ابتعد عنهم، فعزم على التوبة وندم وسافر إلى هذه الأرض التي أرشد إليها العالم، فلما كان في منتصف الطريق جاءه الموت مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب هذا رجل سوء ما عمل خير نقبضه، وقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا نادما نقبضه نحن، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين القرتين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا ما بين القرتين فوجدوا القرة الصالحة أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله قال للأرض الصالحة تقربي، وقال للأرض السوء ابتعدي، فتقربت هذه بشبر. وفي رواية أنه وهو في سكرة الموت بسبب حقيقة الإيمان ناء بصدره إلى الأرض الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. هذا فضل الله تعالى وحسنه. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن نلقن عامة المسلمين المعنى الصحيح لكلمة التوحيد؟ أن نلقن عامة المسلمين المعنى الصحيح لكلمة التوحيد؟ نعم، يبين لهم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله الله لا معبود بحق الله، يبين أن الإله معناه المعبود وليس معناه الخالق. نعم. أحسن الله إليكم. هل الشرك الأصغر تحت المشيئة؟ نعم، بعض العلماء قال أنه تحت المشيئة، حكم الكبائر. وقال آخر من العلم الشرك ويدخل في عموم الشرك ولا يدخل تحت المشيئة تأدبا مع القرآن، وعلى هذا فيكون الشرك الأصغر لا يغفر، ولكن ليس معناه أنه يخلد في النار، بل معناه أنه يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. رجحت السيئات مع الشرك الأصغر عذب بالشرك الأكبر الشرك الأصغر في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، وإن رجحت السيئات أسقط من الحسنات ما يقابل الشرك الأصغر ولا يعذب، لكن يفوت شيء من الحسنات. هذا على القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة. إما من قال يدخل تحت المشيئة يكون حكم الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الدليل على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل رمضان أنه يجب عليه مع القضاء الكفارة. نعم، من أخر رمضان إلى رمضان آخر إن كان لعذر اتصل به المرض ولم يشفع مرضه بقدر الأيام التي عليه، أو كان سافرا ولم يقم ما أقام مدة الأيام التي عليه فإنه يصوم على رمضان الثاني وليس عليه شيء. فإن كان فرط يعني شفى من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولم يصمها حتى جاء رمضان الثاني، فهذا يصومه بعد رمضان الثاني ويطعم مع كل يوم كفارة، يطعم مسكين. هذا أفتى به بعض الصحابة، فتوى بعض الصحابة، وبعض العلماء يقول ليس عليه إلا القضاء، لكن أفتى بعض الصحابة بأن عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم بسبب التفريط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يتساهل بالمعاصي دون الشرك ويقول هذه دون الشرك، فهل من نصيحة؟ نعم، ننصحه بأن على المسلم أولا أن نهاك الله عن المعاصي التي دون الشرك، وعليك أن تنتهي عما نهاك الله عنه وتأتمر ما أمرك الله به. ثانيا أن المعاصي سبب بريد لبديل الشرك، بريد توصل الشرك الأكبر، كما أن المرض بريد الموت فكذلك المعاصي بريد الشرك توصل إلى الشرك، فاحذر المعاصي تتراكم على الإنسان. قال كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل رانا على قلوبهم، فتكون المعاصي يكون أوله يكون غين وغيم ران، ثم يكون ران على القلب، ثم يكون قفل وختم، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فاحذر. ثم أيضا المعاصي سبب العذاب، هل تستطيع العذاب؟ ولو كان يقول أنا يعني ما اجتربت الشرك الأكبر، لكن ما يهمني. طيب ما يهمك سبب دخول النار، تستطيع تتحمل النار؟ ضع أصبعك في النار، هل تستطيع لحظة واحدة تضع في النار؟ فكيف إذا أنت معرض لدخول النار التي هي نار عظيمة لا يتحمل الإنسان ولا يستطيع؟ عليك أن تبادر بالإقلاع عن المعاصي وتنقذ نفسك من أسباب الهلاك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروحه ليلة كل جمعة وتلاوة سورة ياسين والفاتح عند قبره، فهل يشرع ذلك؟ لا، هذا غير مشروع، هذا من البدع. قراءة القرآن للميت هذا من البدع. عند قبره يقول أوصاه أن يقرأ عند قبره ولا يقرأ له بعد عند قبره؟ ها؟ نعم عند قبره. عند قبره إن هذا من البدع. أما إهداء الثواب ثواب قراءة القرآن فهذا خلاف الميت، لكن كونه يقرأ القرآن عند القبر هذا من البدع ما يجوز. لكن وكذلك أيضا ليس له أن يوصي بأن يقرأ القرآن، لكن لو أهدى له ثواب القراءة شخص سواء الولد أو غير الولد قرأ القرآن وأهدى الميت هل ينفعه؟ هذه المسألة فيه خلاف بين أهل العلم. إهداء ثواب الميت، الميت ينتفع من ساري الحي بأربعة أشياء متفق عليها دلت عليها النصوص وأجمع عليها السنة. ما هي؟ الأول الدعاء، الميت ينتفع من الدعاء بالإجماع، الدعاء نافع الحي والميت، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. من ذلك الصلاة على الميت دعاء، وزيارة القبر الميت المقصود من الدعاء. الثاني الصدقة، الصدقة على الميت، صدق سواء صدقة جارية، صدقة الجارية هذه وقف يجعل له وقف، أو صدقة غير صدقة دراهم أو غيرها هذه تنفع الميت. جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، فهل ينفع أن تصدق عنها؟ قال نعم. قال فإني أرشدك أن حائط المخراف صدقة عنها، صدقة عنها ببستان. الثالث الحج، الرابع العمرة، والأضحية صدقة من الصدقة. هذه بالاتفاق تصل الميت بالإجماع دلت عليها النصوص دل عليها. اختلف العلماء فيما زاد عليها. وكذلك إذا كان عليه الصيام، إذا كان عليه صيام من رمضان أو صيام نذر أو كفارة يقضى عنه. صيام نذر، نذر أو كفارة أو رمضان، لحديث عائشة في صحيح البخاري من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا ينفع يصوم عنه وليه، وإن أحب الولي وإن لم يرد الولي الصيام أطعم عنه كل يوم مسكين. أما ما عدا ذلك بأن يصلي ركعتين وينوي ثوابه الميت، أو يصوم يوم وينوي ثوابه الميت، أو يقرأ القرآن وينوي ثوابه الميت، أو يسبح وينوي ثوابه الميت، أو يطوف البيت سبعة أشواط وينوي ثوابه الميت، هذا من العلماء من أجازه قال قياس، قياس على الأمور الأربعة. ومن العلماء من منعه قال ما في قياس، العبادة ما في قياس، الأصل العبادة التوقيف والأصل العبادة المنع، وهذا هو الأرجح أن لا يفعل إلا الأربعة. ولكن إذا أردت تقرأ القرآن اقرأ القرآن نفسك ثم ادعو الميت، إذا أردت أن تصلي صلي نفسك ركعتين وادعو الميت، صم يوم وادعو الميت، طف بالبيت سواء تصلي نفسك وادعو الميت، هذا هو الأفضل وهو الأرجح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم شرب الماء أثناء الأذان الثاني في السحور متعمدا؟ إذا كان الأذان مؤذن على طلوع الصبح فلا يجوز الإنسان أن يشرب، مجرد ما يسمع الأذان خلاص انتهى، لأنه يقول لك طلع الفجر. كما أنك إذا أذن المغرب الآن أن تبادر بالفطر ولا تنتظر حتى ينتهي الأذان، ولا تبادر بالفطر من أول وهلة، يبادر من أول شكل يكبر يقول دخل الليل غابت الشمس تبادر. فكذلك إذا أذن الفجر قال الله أكبر يقول خلاص طلع الصبح انتهى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلا إذا كان المؤذن يتقدم، معروف تقدم على الناس قبل المؤذنين بخمس دقائق أو عشر دقائق هذا لا بأس. لكن إذا اتفق الساعة والمؤذن والتقويم كلها اتفقت، التقويم على كذا الصبح مثلا على أربع مثلا ودقيقتين، الآن التقويم أربع دقيقتين والساعة أربع دقيقتين والمؤذن يؤذن على أربع دقيقتين خلاص انتهى لهم. لكن جاء المؤذن وأذن أربع على أربع، نعم تقول هذا ما دخل ما طلع الصبح، المؤذن الآن تقدم. لكن إذا كان المؤذن يؤذن على الصبح فلا، ليس لك أن، يجب عليك أن تمسك عن الأكل والشرب بمجرد الأذان، فإن أكلت وشربت أو شربت وهو يؤذن عليك أن تقضي هذا اليوم. وأما الحديث الذي في سنة أبي داود أن من سمع النداء في يده قدح فلا يتركه حتى يقضي نهمته فهو حديث ضعيف، مرة في سنة أبي داود حديث ضعيف. نعم. والأصل في هذا قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم ما يقوله بعض الناس عند حصول أمر الله الشفاعة يا رسول الله وبعضهم تجري على لسانه ولا يقصدها؟ الشفاعة يا رسول الله هذا شرك، معناه الشفاعة يا رسول الله هذا خبر بمعنى الدعاء، كان يقول شعري يا رسول الله هذا شرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك، نص القرآن، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والرسول غير الله، من دعا غير الله سواء الرسول أو غيره فقد أشرك، نعم هذا شرك، عليه التوبة من هذا الشرك وعدم العودة، نعم. وقولوا الشفاعة هذا خبر بمعنى الدعاء، والمعنى اشفع يا رسول الله، هو خبر بمعنى الدعاء، نعم، مثل قول غفر الله له أو رحمه، يعني اللهم اغفر له اللهم ارحمه.